dos de la tarde. Tenemos club que hoy hasta las 2 es más fácil. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. ¿No? Para dormir, por favor. Ya le dejo una velocidad de todo el agua. ¿Cómo es con el producto? ¿Con cuál es el producto? A las 2 de la tarde. No lo han dicho a las 2 de la tarde. إذا نبي الغيرية هو نضع فيه اذا عبد غيرك مين راح يثبت؟ انت تثبت اكيد يعني. ولا يتصور بينهما واسطه. ولا يتصور بين العينيه والغيريه واسطه، حتى نقول والله هذه واسطه ممكن نرتاح عليها، ممكن تبيتها، ممكن كذا، بس اظن راح يجاوب الرجال يعني. قلنا في الجواب طيب تستر غيرية بكون موجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر. أي يمكن الانفكار؟ أي يمكن الانفكار بينهما؟ هاي بالنسبة للغيرية جواز الانفكار بين الشيء وغيره، يعني الشيء ليس هو غيره. أكيد هناك انفكار، إمكان انفكار ما بين الشيء وبين غيره يقينا يعني. انت انتم مو مفكر عن غيركم؟ هذه المرحله الاولى. طيب اذا قدمت الغيبيه بكون موجودين بحيث من هذه الحيثيه يقدر نعم بحيث يقدر ويتصور وجود احدهما مع عدم الاخر. مع عدم الاخر يمكن انفكار، بس فكر الانفكار فقط بينهم. والعينيه باتحاد المفهوم بلا تفاوت اخر. اي هذه الحالة إذا أخذنا الغيرية بهذا الاعتبار والعينية بهذا الاعتبار، هل لك تناقض؟ لا. يعني هو شيء يرد على أول اللي يقول له هذول الجماعة يا إما يجمعهم بين المتناقضات يا إما يقول واثنين مستحيلة بهذه الاعتبارات اللي ذكرها الرجال قبل شوي. هذا اللي يقول لي يا عم احنا مو هالشكل، تقصد بالغيرية كذا وبالعينية كذا، وين صار الخلل؟ ما عندنا خلل يعني ممكن الجمع بهكذا. هو شنو اللي يقول الاول؟ اللي يقول شلون تثبت بان الصفه عين الذات وغير الذات في عام واحد؟ يقول له باعتبارات، باعتبار كذا يعني الصفه هي عين الله جل جلاله باعتبار، يقول لك لا. هي غير الله باعتبارات، يقول لك لا. وإذا قال لا هو هي ولا هي باعتبارات. نعم عيد عيد. قلنا قد فسروا الغيرية، قد فسروا منهم من فسروا الغيرية، يعني أهل هذا الشأن اللي هم يعني ذهبوا إلى لا هي عين الذات ولا غير الذات. قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر يعني الذات والصفات، يقدر ويتصور وجود احدهما مع عدم الاخر، اي يمكن الانفكاك بهذا الاعتبار صار بين الذات مع امكان فك الانفكاك مع جواز الانفكاك. ايش يصير من على هذا؟ يصير غير الذات بهذا الاعتبار، يعني جواز فك الصفه على الذات الصفه تصير غير الذات. نعم والعينية باتحاد المفهوم، وإذا نقول الصفة عين الموصوف باعتبار آخر أي باتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا فلا يكونان في هذه الحالة نقيضين، وإنما يمكن الجمع بينهما. وليش يقول لا يكونان نقيضين؟ لأن النقائض لا تجتمع ولا تلتفع، فإن قال يمكن أن لا يكون نقيضين يعني يمكن الجمع بينهما، يعني بين الصفة والموصول. لا بل يتصور بينهما شنو؟ الزائد الأول قال بنفي الواسطة، الآن ايش قال؟ بوجود الواسطة، واسطة الاعتبارية يعني الاعتبارات، ولا شنو الواسطة هي؟ فمو راح نجيب وسيط لربنا والصفة، ما هو منطقي، بس الاعتبارات يعني من حيث الفهم. فيتصور بينهما واسطة ليكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم آخر. أن يكون الذات مفهوم الله جل جلاله غير مفهوم الصفات. أكيد هذا واضح جدا، يعني مفهوم الله من الألوهية، الله منين مأخوذة؟ من أله فعل المضارع الماضي، يأله فعل مضارع فهو إله مصدر. ما معنى الإله؟ من حارت الكائنات بذاته، حير الناس، حير المخلوقات، هذه المعنى تحير يعني احنا الان لما نصل الى انوار صفات الباري عز وجل بالعبادة والتقوى والورع والاستقامة وكذا احنا راح نفيد. ولذلك الشاعر قال سيحتموني في بحار جمالكم فلم أدري في بحر الهواء أين موضعي خطب النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام يقول لما كني صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وهجرت مرجعي شكوت لقاض الحب راح أقعدني قلت أحبتي جفرني وقالوا أنت للحظ مدعي لليوم القصة طويلة على فإحنا أمام جلال الله وجماله وكماله نبهر متحير. شفت مرة شيخ موجود على دار الحلف الله يكرمه كله صالحين وشفت عليه الكرامات الكرامات ثقيلة مو كرامات ورقة قالوا لا كرامات شاهدة الله يكرمه. كان مرت عليه فترة يعني هجيره يعني كلام سائل عليه يا مؤنسي حيرتني فيما عرف يا مؤنسي من كثر ما الله صار كشف وزحمت عليه الأنوار يقول له يا مؤنسي خاطب ربك يا مؤنسي حيرتني فيما عرف فإذا فيما يرى من غير الله حار فإذا يرى في جانب الله شنو فالتفتازات من يحيرنا ما يلعبين الشيخ حقيقة مستهلي لا أنتم يا ربنا دوخوا لا أنتم دوخوا احنا هم يعفونا هم دوخوا يعفونا الله يرضى عنهم يفعل بهم إن شاء الله دوخوا ذلك أي الله يرضى عنهم يقول لا يرضى بل يتصور بينهما واسطة في أن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم آخر ولا يوجد بدونه يعني الله مفهومه جل جلاله مفهوم لفظ الله مو مفهوم الذات المفاهيم ما نصير على الذوات وعلى الألفاظ على الألفاظ مو على الذوات مفهوم كلمة الله غير مفهوم القادر المريد الحي المتكلم هاي مفاهيم أخرى فتبين أن مفهوم الله مفهوم كلمة الله غير مفهوم الصفات أي شيخي ولا يوجد بدونه لكنه الآن لا توجد صفة بدون البارعة يعني تختلف المفاهيم لكن الجمع قائم الجمع ما بين الذات والصفات قائم لو مستحيل قائم مع اختلاف المفاهيم يعني هذا الجمع يستوجب تناقض ولا تناقض؟ لا كل جزء مع الكل كل جزء مع الكل يعني هي الصفة مو جزء من الله تعالى قاعد يقول يعني مشان نفهم ضرب الأمثال يعني ليس مستحيلا في هذا الباب يقول هل تستطيع أن تقول بأن يد زيد هي غير زيد جزء منه زيد اجتماع يد زيد مع زيد مستحيل وجائز واجب هي ايده يعني طيب ايده هي ايده جزء منه اجتماع الجزء مع الكل متصور وكذلك اجتماع الصفة مع الذات أيضا متصور بل يحكم العقل به أي شيء والصفة مع الذات لا تصف يعني تجتمع وضع الصفة مع البعض وبعضها مع بعض أيضا تجتمع وبذلك يعني أعطانا اللغز كله بأن الله تعالى ذات الله واحدة الصفة مجتمعة مع الذات وهي ليست واحدة وإنما هي واجتمعت الصفات بلا تنافر والصفة مع الذات بلا تنافر مع اختلاف المفاهيم واضح له احتاج سؤال بحيث يوجد والتصور والوجود الأحدين ما نعلم الآخر يمكن أن يتجاوز يمكن عادي يعني أنت في تلغي التصور أن يوجد الله سبحانه وتعالى وبدون صفة كالتصور فقط هو في التصور ذهني هو ذهني غير التصور نعم رب العالمين لن تصور دون صفاته لن تصور إله شيخه دون أن يكون عالمين برضه يا شيخ ضرب ضرب يعني ضرب ولذلك انا زرعت من اول بشر كل ما تزل به يعني العقل لا يمنع كتصور فقط مو كواقع ولا اثنين واجب صفات واجب ولا ذات واجب يعني شوي العقل خلي شوي انا متفرغ ماشي فإن ذات الله تعالى وصفاته فذلك ذات كيف هي قرأت غلط عليك قصر شرح مخصوم عليك فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية والعدم على الأزلي محال دقيقة والعدم أكيد على ما ثبتت أزليته محال لأن أنت من تقول أزلي ما ثبت قدمه على عدمه أكيد هذا بديهيات يعني نعم والعدم على الأزلي محال محال نعم والواحد من العشرة يستحيل بقاؤها بدونها وبقاؤها بدونها والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونه يعني عندنا العشرة كم واحد إذا طيرنا واحد منها العشرة تبقى العشرة عشرة يعني نفي الأخف هل يستثمر نفي العام لا لكن نفي العام نفي العشرة يستثمر ولذلك يقرأ يقول والواحد من العشرة يستحيل بقاء هذا الواحد بدونها فإذا ذهب العشرة هم منها لأنه يجب منها الله يعلم وبقاؤها بدونها ويستحيل بقاؤها بدون هذا الواحد لأنه ما تبقى عشرة تبقى إذا خذوا عن جلده في السلحة إذا ما تبقى عشرة نعم لا هو كان مش مثل أمثلة أقول لك هذه جماعة يعني هو طلب بعد يا شيخي بعد تصور هالطبع اللي حكيناها احنا والعدم والايش اذا ثبت الاثر راح يرجع يقر عيدتها من جديد بان ارتباط الجزر مع كل ارتباط وزير اذا هو وبقاؤه بدون وبقاؤها بدونه اذا هو منها اذا هو منها اي وبود الشيء قال لك كم تسمى جزئي مع المرور كيف أيضا يقول لك الأعداد تصور فيها الأجزاء وإنت كنت تبقى على دورها إذ هو منها فعدمها عدم ووجودها وجوده أكيد في خلاف الصفات المثبتة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة متطور فإن قيام الذات أكيد يعني صفات الوحدة مو قديمة موجودة حاليا صفاتنا احنا يعني واحد مثلا انسان بجار مثلا او حمال او سائق تاكسي او كذا اذا قلنا ليس بعالم ممنوع؟ ما ممنوع اذا قلنا فقير ليس بغني ما ممنوع فحدث بعض الصفات ممكن لما تصور عادي بخلاف الصفات المرتبطة فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة وتصور سيكون غير ذلك كما ذكره المشايخ. هذا بالنسبة للمخلوقات. يقول أنت لما قلت أن الصفة لا عين الذات ولا غير الذات، قلنا نقصد بهذه الصفات الكريمة الأزلية باعتبار مفكر باعتبار آخر هي عينها، فلا غير ولا عين، يعني أقدر حل وسط. طيب صفات المحدثين شو تقولوا بها؟ صفاتنا احنا الحوادث يقول عادي تروح ولا تجي. نعم. وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم أو انتقض بالعالم مع الصادق والعرض مع المحل. في احنا قاعد نقول على الحوادث ما قاعد نقول على القديم. ما استفرضت الكلام في الحوادث مو في القديم، ترجع على القديم ليه؟ يقول لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك وليكن ذلك يعني من الجانبين من جانب الذات ومن جانب الصفات انتقض بالعالم مع صانعه، مع الصانع يعني هل وضع الإنهاء يعني مع صانعه انتقض بالعالم مع صانعه. يقول لك شلون الصانع يبقى الصفات يعني تبقى واجبة له والعالم تترك الصفات، يعني هذا عايش شو نعمل نخل. يقولوا بيامهم ولا فرضنا بالأول فرضنا القديم له صفات ولازم له لكن الحادث ممكن للذكار. شنو وجه الاعتراض الراحل وتشو تشو هذه والعرض مع المحل إذا تطور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه. أي واحد هاي ما صارت عرض فتوقف العالم على وجود صانع توقف ذات على ذات مو توقف ذات على عرض. توقف شنو؟ ذات على ذات مو توقف عرض على عرض. يعني هذا اختلف الميزان نهائي. أين العبارة؟ أين؟ وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم. يعني الانفكاك منين؟ من الجانبين، يعني من جانب الذات ومن جانب الصفات راح ينتقل عندك بالعالم مع الصانع، حيث لا يتصور وجود عالم بدون ايش؟ بدون صانع. والعرض لا يتصور عرض بدون محل. اذا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع في حالة عدمه ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع قطع المغايرات اتفاقا. ويشير بعدين وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفة. لا لا لا هذا هذا تعرف على الصفة هذه ما لي لا عدينا حسوا يتحدث يزعلون يقول ما زلنا عن الجاد نقرأ حتى نرجع عليها واحدة واحدة حتى تفرزها من أول الموضوع. إذا ما تتكلت لي على جهة تأتيه إذا تأخذ جيد بلي ما راح تتعمل ارجع تقول مين ارجع لها. قلنا قد فسروا الغيرية قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عالم الآخر. هذا الأئمة فسروا الغيرية بهذا الاعتبار بأنه يمكن ويجري أن تصور الانفكاك. هذا القدر. طيب أيمكن الانفكاك بينهما والعينية في اتحاد المفهوم بلا تفاوت أصلا فلا يكونان نقيضين في هذا الاعتبار يعني. بالأول الغيرية إنكار الانفكاك وبالثاني إنكار الاجتماع. إذا هذا كله بتصور لما قال لا هو هو ولا غيره أو لا هي هو ولا غيره إنكار الانفكاك وإنكار الاجتماع الإنكار فقط مو الواقع الواقع لا واتحاد المفهوم جهه المفهوم هنا واحد بلا تفاوت اصلا فلا يكونان نقيضين. وين المفهوم واحد شنو؟ نفس والعينيه اتحاد المفهوم الى تصور المفهوم. يعني شو دخلنا بالجدال؟ غيرية. وين عينية هي شنو؟ اتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا. ولا يكونان في هذه الحالة اذا اتحدت المفاهيم اي نقيض بل يتصور بينهما شنو؟ واسطة. يعني يكون الشيء بحيث لا يكون مطلوبه مفهوم الاخر. هذا الواسطة بس كثير يطلع على المفهوم شلون؟ هذا كله بالجواز العقلي يتكلم. ويتكلم بالواقع. واقع انت شلون يعني مفهوم الله مثل مفهوم القادر؟ هذا الواقع. اكيد مفهوم القادر غير مفهوم القادر. نعم. ايش؟ يقول لا يتصور بينهما واسطة في ان يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الاخر ولا يوجد بدون. لكن مع هذا اذا اختلفت المفاهيم لا يعني لا يستحيل الجمع بينهما بل هو ممكن. بل لا يوجد الشيء بدون مثل الجزء مع الكل. لا يوجد الكل الا بوجود جزء. والصفة لا يوجد الموصوف الا بصفته. طيب وبعض الصفات مع البعض. فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية والعدم على الأزلي محال. والواحد منين؟ والواحد من العشر يعني جزء من الكل. يستحيل بقاء بقاء الواحد بدون العشرة وبقاءها بدون أكيد. بس تسعة بس العشرة إذ هو منها. فعدم العشرة عدم وجود العشرة وجوده يعني الجزء بخلاف الصفات المثبتة. تمام. فإن قيام الذات بدون تلك الصفات المعينة المتصور سيكون غير الذات كما ذكره المشايخ. كذا ذكره البشرية فتكون الصفات غير الذات بالنسبة للمعلم. وفيه نظر. ليش؟ لأنه راح يجيب اعتراضات. شنو النظر؟ الاعتراضات لأن القضية هذه نظرية تحتاج إلى عقل وتفكير ونتائج ومقدمات. هذا ليش؟ لأنه إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين بين الصفة والموصوف انتقض بالعالم مع الصانع. انتقض بالعالم مع الصانع لان هذا الارتباط يجب ان نكتب مع الصفه بالموضوع بما انه يستعير ذكاء العالم عن صانعه كذا تستعير ذكاء الصفه الموصوف عنها قياسا وليس راكعا يعني موصوف وموصوف. والعرض مع المثل اكيد ويستحيل ويستعيد وجود عرب بلا محل. نعم. إذا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع بالحالة عدم ولا وجود العرب كالسواد مثلا بدون المحل. يعني إذا شفنا واحد أسود يجيب السواد مش من البياض يعني هو يحب السود يعني عشان أنت طالب علم سبحان الله الله يرحمه تسود ونصير اليوم أسود أسود يا رحيم. وصلت شرائك الزوجة اسمه سليمان قال والله جزاك الله خيرا يا شيخ. وصلت الزوجة وحدة بيضة لو سودة ضحك بس ضحكت قال كلما اشتدت سوادها تكون مرغوبة لأكثر. ليه؟ والله بالله هذا واحد اسود راح يوصل اسود حقيقي يعني اسود يعني حبر اسود راهو يتبين مو بالكويت قال لي انا قاعد يحكي تفصل في جوش ولا تفرح قال لي والله يا سيد راح تتجانا وراح تتصور وقاعد يتصور عنه يغير فعشان يقول اللهم بيض وجهي وتبيض وجهه وتسود وجهه يقول لي جاب لي واحد مصري ضحك عليه يقول مش ممكن في بيض في بيض بسيط على الله فهيما يعني بس بحمد السواد يعني وين تكتب ما تعرف غير السواد. هاي المفارقات إذا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع في حالة العدم أكيد عدم الصانع مو العالم العالم ليس اتحادا في عدم ايه؟ ولا وجود العوض كالتوالي مثلا بدون محل. صحيح. وهو ظاهر. صحيح. مع القطع في المغايرات اتفاقا مرة. وإن اكتفوا بجانب واحد يعني بالناحية لزمت المغايرة في يعني إذا أخذنا بس الجزء أو بس الكل اكتفوا بجانب واحد مو جانبين مو إضافية قبل لا طيب وإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة هذا مستحيل التصور يعني أنت إذا اكتفوا بالمغايرة بين الشيء والجزء في حاجة مستحيل التصور شو التصور؟ ولذلك قال لزمت كذا بمعنى ان المقدمات غلط اذا لزم معنى غلط يجب ايضا غلط للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون التصور طيب يعني هنا هل يوجد الجزء بدون الكل؟ يقول جواز جواز لكن مو على ايد ورجل مثل واحد من العشرة جواز الوجود لكن مو القطع بالوجود وانما الذهن لا يعني لا يمنع ذلك يعني كون واحد من عشرة جزء من العشرة مثلا او الاجزاء التي يمكن ان تتصل بها كلها ممكن يعني جزء من الجبل الكل يعني كميات هاي الكل فجزء من هذا الكل ممكن يعني كتصور ممكن يعني عندك انت 100 كيلو طحين اذا تاخذ كيلو واحد ممكن او مو ممكن جزء من الكل اي نعم لكن مو الاحياء اللي اذا جيت قطعت الراس ما في الحي هذا ما ممكن يعني وكان يزرد الله في الموجود يعني اي جزء اللي هو ممكن تاخذه حتى يبقى الكل هو يجوز التي لا يتوقف عليها حياة الكل نعم وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون عشرة أزواج متكررة وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد ليش؟ لأن أنت قلت عندي عشر برتقالات عشر فالتسعة راحة وبقى واحد هو بقاء الواحد بدون بدون العشرة إذا تعتبر أن العشرة برتقال بقاء واحد من العشرة ممكن ما يبقى لكن أن يبقى واحد من التفاح ممكن من عشرة من تفاح أو من ليمون أو من سيارات أو من غير لكن عشرة تاخذ من واحد مع بقاء العشرة يستحيل أكيد طيب تجد إزالة الحركة ظاهر الفساد من حيث الواقع مو التصور حتى ما تشبه عنده يعني إذا أخذت واحد من عشرة يظل عشرة ها إذا غلت تلفت العشرة يظل واحد يا أخي يا شريكو ترى مسائل بسيطة يعني يقول لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا يقول لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض هذا لا يقال وإن كان محالا فيجيب الأمر والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان وجود الصانع يعني إذا قلت تتصور وجود العالم بدون الصانع كمرحلة بدائية على ان يكون العالم يسوقك كدليل الى دين فرنا يعني الاول ما صرنا اطفال احنا شنو شفنا؟ لما شفنا العالم بس ما شفنا الصانع كمرحلة اولية. بخلاف الجزء مع الكل فانه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد. وصلنا العشرة يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة. هو قاعد يقول واحد اثنين اذا يستحيل وجود بدون عشرة. إذا وجد لما كان واحدا من العشرة عمى الله مطلوب حلها فجأة. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الاحتجاج الواجب. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر فيما تقدم مو بفرض الجانب واحد بفرض الجزء مع الكل وصف مع الموصوف لا تمشك فيه. وبناء على الاحتجاج الظاهر لابد يكون الواقعية لازم حتى ما يفكر او يجتمع. يعني هو شلون يجتمع اذا من طرفين؟ شلون يفكر اذا من طرفين؟ يعني جواز الانفكاح بين شنو؟ بين الطرفين. جواز الاجتماع بين ايش؟ بين الطرفين. لأننا نقول فالصرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتطور على المهم أكيد لا يتطور لكونها أزلية مع الفطر. إذا ثبتت أزليتها لا يتصور زوالها طبيعي مع الفطر لأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. يعني شنو بيقول يا شيخي؟ يعني يقطع الآن المصنف بوجود بعض الصفات ابتداء يقول لك الله عالم حي وريد قادر ثم هناك برهان ثاني في الزوج تجمع به بقية الصفات. لا فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى مع انه لا يستقيم في العرب مع المحل. فعلم انهم يعني العلماء لم يريدوا هذا المعنى اثبات البعض والاستدلال على البعض الاخر مع انه لا يستقيم يعني هذا الكلام في العربي مع المحل. لابد من وجود المحل اولا ثم العرب ثانيا مو صفات متنافره متغايره لان تعلق العرب المحل تعلق يعني وجود لا وجود العرب اصلا بدون بدون محل. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضاربين كالاب والابن والاخوين والعله مع المعلول. فناخذ دور شيخ انا صعب الضغط يعني على سبيل انا بكره ان شاء الله عبارة على قد تصدر أكثر فهم يعني هذه أول وهلة صعب جدا لأول دفعة يعني بأسباب تعقيدات بس يوم الأحد إن شاء الله أيضا نزل بس على أسرع شوي الله أكبر. بناء على أننا لا نتصور على المرأة كونها أزلية مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل. أي هذا القياس ما يستقيم في العرض معنا. ولو اعتبر يعني ما أنت تثبت صفة وبعدين بدليل تثبت بقية الصفات، ما يستقيم أول شيء تثبت المحل وبالدليل تثبت العرض، ما يستقيم يعني التغالب ولا تماشي. أي نعم. فعلم انهم لم يريدوا هذا المعنى مع انه لا يستقيم في العرب مع المحل. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايقين كالابي وابني وكالاخوين وكالعله مع المعلول بل بين الغيرين، لان الغير من الاسماء الاضافيه. كالابي والابن هو لازم المغايره، يعني واحد شيخي اب المغايره، هذا مضاف وهذا مضاف، يعني من باب الاضافه من غيره مستحيل، لان لازم هذا مضاف الى هذا وهذا مضاف الى هذا، لازم اثبات الاثنين. حتى تصير الورعش وراء شنو؟ بين الغيرين، لان الغيره من الاسماء الاضافيه ولا قائل بذلك. ولو اعتبرنا وصف الإضافة لزم منها هذا الوصف عدم المغايرة بين كل متضايقين، يعني لا بد من هذا ولا بد من هذا، يعني مثل رفع واحد منهم تجمع الاثنين، رفع أي واحد منهم غلط بنفس الحقك أنت كده غلط. أي بعدين كالأبي والابن أكيد وكالأخوين والعلة مع المعلوم، بل أين تصير المغايرة بين الغيرين؟ بس الكرسي والحائط اكو مغايره ولا لا؟ بين الشاي والحائط الصينيه مغايره قائمه، لان ما في اضافه. اي ما في مشكله. لان الغير من الاسماء الاضافيه ولا قائل بذلك. وهذا الكلام فاسد، لانه ما حد قاعد في عصر. قال انت مع كل متضايقين لازم عدم الغير، هل نجد هنا؟ يعني الكلام اللي تسمع ده وقتها مش مؤثر يا محمد. اكيد الاب غير الابن، واكيد الابن غير الاب، واكيد الاب غير المعلوم، اكيد. فبس نخبط موضوع بعدين هذا صار بندور، يعني هاي جو خدمة راعي له والله شيخ طالب، يعني نفس العبارة هي. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرات بين كل متضايقين، وهذا اللزوم باطل. ايه كالابي كالابي والابن وكالاخوين وكالعلة مع المعلوم بل بين الغيرين، المغايرة بين الغيرين. ايه لان الغيرة من الاسماء الاضافية ولا قائل بذلك. رحم الله امه، يقول هذا الفرق شيء لا تقل وتجي بين المتضايقات وهذا وتجي بين الغيرية بينهم بين الغيرين، ما انت تخبطنا حيل حيل، احنا ناس وصل عليه الحسد، يعني ما عاد مين على دوخة الاستاذ كافي اللي اوليات ما تثبتت انه كنت، يعني يقول هذا اللي يتشم الغرجان غرقان، وهو قلت بالنهر غرقان وهذا اللي يدوس على راسه، ما ادري حيل. فان قيل لما لا لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا، يعني لما انت قلت ان الصفه لا هي عين الذات ولا غير الذات، راح يجينا واحد مترهي ونايم ضحاوي ولسه فاطر وشارب شاي ما عنده مشكله، ها راح يزف لنا اعتراف. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها، يعني مرادهم من قوله لا هي هو ولا غيره أنها لا هو بحسب المفهوم، أنها يعني صفات لا هو بحسب المفاهيم ولا غيره بحسب الوجود، كما هو حكم سائر المحمولات. تمام. فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود، صح الحمد لله، والتغير به بحسب المفاهيم يزيد الحمد. تمام. كما في قولنا الانسان كاذب يعني انت لما يقول الانسان الكاتب مفهوم الانسان مفهوم الكاتب متغيرات فصح الحمد بينهم بحسب الوجود يعني. لكن بخلاف قولنا بخلاف قولنا الانسان حجر لا يمكن ان يكون حجر محمول الانسان الموضوع لا يمكن. لكن انت جد تقول كل انسان حيوان بالضروره وليس الانسان بحجر بالضروره. يا شيخي ما تريد يقول بعد النظر فانه لا يصح قولنا الانسان الانسان فانه لا يفيد. هذا الاعتراف يقول انتم ليش ما تقولون بانها متفقه من حيث الموضوعات مختلفه من حيث الموضوعات والمفاهيم مختلفه من الحيث المتفقة والحيث الوجود حتى تكون يعني لا هو هي بالمفاهيم ولا غيره بحسب الوجود حتى يصح الحمد لله. ليش ما قلنا شو كيف؟ قلنا ان هذا انما يصح في مثل العالم والطالب بالنسبة الى الذات لا في مثل العلم والقدرة. ليش يا عمان؟ مع ان الكلام فيه ليش ولا في الاجزاء يقول في المشتقات يصير لكن في المصادر ما يصير. يعني انت ما تجيب الاله وتقول هو نفسه العلم لكن عالم ممكن تجمع بيناتهم. ليه؟ بصحة حمل المشتق على لفظ الله وعدم صحة حمل المصدر على هذا اللفظ. يعني ممكن الله عالم الله قادر ممكن لكن الله العلم الله القدرة لا ممكن. مع ان الكلام فيها من الله شيخي يعني نفهم اليوم نفهم على ان الكلام فيه على ان الكلام فيه هذا الحمل الكلام في هذا المعنى ولي أسراب المعاني شو قلت بك هاي؟ ايه نعم مو المعنى ولي المعاني ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة وليس من زين ولا هذه إنما يصح إيه؟ إنما يصح في مثل المشتقات لابد مصادر مع أن الكلام فيها ولا يصح في الاجزاء الغير المحموله في الواحد هذا ما محمول ما عندك محمول الموضوع الواحد من العشره هذا جزء جزء من كل ايش يصير محمول الموضوع يعني تقول زيد يده على اعتبار ان يد هي محموله لزيد الموجود ايش شو تعني وذكر في التوصيله ان كون الواحد من العشره واليد زيد غيره مما لم يكن به احد من المتكلمين سوى جعفر بن خالد اللي قال ان الجزء يصح ان يحمل على الكل الموضوع يعني الموضوع يصير هو الكل والجزء هو شنو هو المحمول بس هذا قال لي وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعرف ذلك من جهالات وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد طيب. ومتناول لكل فرد من آحاده مع أغياره فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة صحيح. وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره فكان اليد غير نفسها هذا كلامه ولا يقبل فيه الله. لا دين الرفض مو بحمد بعد لان ما الجزء يصير هو المحمود صعب جدا حتى على كل لحد هنا فهمنا لحد هنا حوالي 35-40% فقط واحد انا متاكد من هذا الجزء مو قال اجابك لا تزال صحيح فعل احد انتوا هاك راح تفروا مو تكلين العبارات عليكم شويه وان شاء الله يوم الاحد نرجع عليه كرب التفصيل الممد وحده خلي بهذه لأنه هو صعب وكان صعب النقلة من الصفات يعني إثبات لله تعالى مع هذه المعمعة بين الفتح والمعتزلة وغيرهم الكرامة مو من أمر الحية حتى الحديث لأن المخالفين كبار يعني اللي خالفوا لا شاعر من أي تلقوا فلاسفة هم كلهم عقلانيين البك ما يستوعب فعايزنا بس العبارات الأخيرة حتى لعله يستوعب شوية منها بس التفكير حاجة عشرين منهم هو يعرف بنشر انت يزيخ الزهد العبارات عليها شوية شوية وشاء الله بإسم الله ربنا هو الفتاح العليم يفتح جل جلاله هو يقول شعور نعم قال بالتفصيل وذكر في التفصيلة أن يكون الواحد من العشرة وزيادة من زيد غيره ما لم يكن فيه مما لم يكن به أحد يعني أنت لما تقول الواحد من العشرة غير العشرة واليد من زيد غير زيد هذا ما حد كان طيب ليش ما حد كان فيه نشوف يعني لم يكن فيه أحد من المتكلمين سوى جعفر في حارث جعفر اخذل هذا تخفى ربنا وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة وعد ذلك بجهالات مش جاب جعفر الواحد الواحد ليس من العشرة وياد ليس من زيد قال جهالة جهل جهل حكي مو بس مردود وانما هذا انسان هو الحال ممكن يرفع عيش كيف يرفعون هذا شاف الواحد يضغط يفتح القناة طويلة شيء بس هو شو يريد يقول الامام الاستاذ يعني يقول ترى المعتزلة من هالسلف هذا جهل اي نعم وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد عشرة يعني اسم لكل واحد واحد من العشرة كلها جميعها عشرة وهو تناول لكل فرد من آحاده مع أخياره مع يعني الواحد مع غيره والاثنين مع غيره والثلاثة فلو كان الواحد غيرها أصاب يعني غير العشرة لكان غير نفسه هو الواحد منين فإذا الواحد ليس من عشرة فقال غير نفسه لأنه من العشرة وأن تكون العشرة بدونه وكذا لو كان يد زيد غيره وكذا الكلام لو وكذا الكلام أن تكون العشرة بدونه لا تبقى عشرة أي وكذا لو كان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسها هذا كلامه اللي هو كلام من جعفر نعم ولا يخفى ما فيه من الضعف وهذا مردود ان تكلم مره ذكرنا هو ذكر قبل ان يجيب هذه كذا نقرا ان شاء الله نقرا شويه بس على ان نعيدها يوم الاحد شو لا انا صعب في البقاط فكرت الرياضه عقليه شويه رياضه عقليه نعم وهذا يمكن المكان الوحيد بالنسبة لي اللي راح شوي نتعطل فيه والبقية كلها سهلة أسهل بعد شوية تكثر الفرضيات في تكثر الحشد تدرى حتى قبل المكان القطيع العسل يمكن أي تغلق على احد على احد ان شاء الله تفصل باذن الله تعالى لا تدور شيئا انا اعلم ان هذا الكلام كلف اثار كثير المفروض تنشره لكن حتى المرض اخذها شويه شويه على العباره تتحلل ان شاء الله بالتكرار يسهل العلم بالتكرار يعني اذا انت شيء مثلا لاول مره نظهر في الكلام وظلت عيش كل ما تعيد مثل حلقة الكلمة فلي هذا الثالث كلمة الثالث كلمة ما بعد يذكر فأنا مستطاع راحي رباك وهي استفاده وهي الكتاب الازليه هي شنو العلم والقدره والحياه والسمع والبصر راح يحددها راح يحدد الصغار المعاني والمعنويه والماتريديه والمشاعر والخلاف اللي بيناتهم في الصغار وهي اي صفاته الازليه ايه؟ العلم وهو صفه ازليه تكتشف المعلومات عند تعلقها بها. ايوه. والقدره وهي صفه ازليه تؤثر في التطورات عند تعلقها بها. والحياه وهي صفه ازليه توجب صحه العلم. والقوه وهي بمعنى القدره لان العقل صفه الحياه العلم. شخص من شروط صفة العلم؟ إذا هو مو حي ولا صفة الصفة. نعم. غير أول شيء تبدأ في الحياة بعدها حتى تبدأ في الصفة. يعني هي الأرض الصفة. نعم. انكشاف توضيح طبعا. الانكشاف هي ذات الوضوح يعني. كأنه شفت على المغطى وجدت الغطاء منه. حتى اذا واحد نايم ما منغطى شو تقول عنه؟ مكشف. والقوة وهي بمعنى القدرة. والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات. هو تكرر عندنا من هذا الكلام يعني تعلقا. والبصر. والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات فتدرك ادراكا تاما لا على سبيل التخيل او التوهم. تدرك المعلومات ادراكا تاما لكن لا على سبيل التخيل في الحسيات ولا على طريق الوهم في العقليات ولا على تاثير حاسه ولا على طريق تاثير حاسه بوصول هواء. ايوه. التخيل شكل في التوهم في العقليات لا التوهم في العقليات والتخيل في المحسوسات. يعني الخيال وين يكون؟ في المحصول وفي يعني مثلا انت عندك صديق تتخيل صوته محسوس ولا معلوم؟ اما التوهم وين يكون؟ ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم من قدم العلم والقدره. يعني يقول هي لما تعلقت السمع والبصر كذا المسموعات والمبصرات كيف يكون تعلق القديم بغير القديم؟ يقول لك لا يلزم من هذا التعلق قدم المسموعات ولا قدم المبصرات بل هي حادثه. لا تعلق القدره بالمنظورات الا هي حادثه بس هي مساله تعلق فقط مثل غير تعلق بس. كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمخلوقات لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. والإرادة والمشيئة. والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص احد المقدورين في احد الاوقات بالوقوع. هذا اذا اراده اراده ايه؟ مع استواء نسبه القدره الى الكل. اكيد القدره نافذ حكمها في جميع المرادات ايه؟ وكون تعلق العلم تابعا للوقوع. تمام. وفيما ذكر تنبيه على الوقت على من زعم ان المشيئه قديمه والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى. ورد على يعني يقولون شيخ مشيئة الله عز وجل قديمة والإرادة مثل التعلم. واضح هذا الكلام. ورد على من زعم ان معنى اراده الله تعالى فعله انه ليس بمكره ولا سائل ولا مغرور. اكيد اكيد من يجبر ربنا على الفعل؟ ما ومعنى ارادته فعل غيره انه امر به شيء وقد امر كل مكلف بالايمان وسائر الواجبات. يعني هذا يريد يناقش الاشاعره من فرق التفريق، يقول شيء اراده ولم يرضى به اراد الفرق الرضا، يقول هو امر ابي لهب وابو جهل امرهم بايش؟ بالايمان، لكن خالفوا فافتتوا شيئا لم يرضى به. فاذا يقولون يعني اكو شيء شجره واقرار الكرام راح يجيب لنا كله بعدين ان شاء الله تعالى، لا نستعجل والفعل والتخليف عبارة عن صفة نزلية تسمى التكوين وسيجيء تحقيقه وعدل عن نفس الخلق بشيوع استعماله في المخلوق. والفعل والتخليف وما ما قال والخالق يعني قال شيوعه في المخلوقات. والتصديق هو تكوين مخصوص صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والتنظيم والتصوير والاحتيال والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين، لا كما زعم الأشعري من أنها لإضافة. هذه جزء من الأشعري وجدت في لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال، أنها إضافات وصفات للأفعال. يعني معنى كلام الأشعري شو الزعم؟ الخطأ أو الاعتقاد الفاسد في كل مكان. هنا هذا من جمل إحدى المسائل الخلافية ما بين مسمى توريدي وما بين الأشعري. حتى لو شفت الإخوان اللي يقول كتاب إيه بالحدث لو بعدين خذ منهم وما عنده أصيب هذه هو وعنده أصيب ولا ما عنده أصيب اللي يكتب كتاب في المتاع الثلاثة هذا واحد والثانية بناتين أربعة كلها يعني يا ستة ربما تلاتة أربعة هذا جامع مسائل في مجال المسائل. والله اثنينهم حتى هذا الظاهر فيك يعني اخرج كتاب يعني شلون وافقوا على الرضاعة بس كمعلومات جيدة ومو غلط المعلومات. لا لا خطأ في عدم التوسع إلا هو ما غلط الرجال من نقل نقل صح ومن حلل حلل مضبوط بس خير ما حصل في الكتاب فاذن لي الفرصه. نعم طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب قال ابو كابني انا قال ان شاء الله على حد ابننا اللي اطلبه من جنابكم يصرف الاعاده حتى على احد ان شاء